فالعفة تاج المرأة ورأس مالها وسر جمالها، وإن كانت غير جميلة خلقة فالعفة تجملها وتزينها. فكم جملت العفة من قبيح، وكم قبح تركها من مليح. ما قيمة الجمال إذا كانت المرأة ليس عندها دين ولا خلق يضبط أقوالها وأفعالها وتصرفاتها ومعاملاتها؟ ما قيمة الجمال حينئذ؟ لا قيمة له. بل إن امرأة جميلة ليس عندها لا دين ولا خلق مفاسدها عظيمة، وتجدها تفعل ما يحل لها دون راضع أو حساب. أما المرأة ذات الدين والخلق يحملها دينها على العفة والتعفف والعفاف. ولذلك لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال إلى الزواج ورغبهم فيه أرشدهم وحثهم وحضهم على أن يقدموا ذات الدين والخلق على المرأة الجميلة وذات الحسب والمال. فكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني قدم ذات الدين والخلق، وإلا خسرت وشقيت وتعست في دنياك وآخرتك. إذن أمامك امرأتان، واحدة جميلة جدا لكن ليس عندها دين ولا خلق، وواحدة أخرى ليست بجميلة ولكنها امرأة ذات دين وخلق عفيفة حيية، فلا شك ولا ريب أن العقلاء سيختارون ذات الدين والخلق، حتى وإن كانت غير جميلة، حتى وإن كانت فقيرة، حتى وإن كانت ليست ذات حسب ونسب. فينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن المرأة العفيفة التي هي ذات الدين هي التي تحفظ زوجها في غيبته، هي التي تصون عرضه وماله وأولاده في غيابه. المرأة ذات الدين العفيفة هي التي إن برزت كانت لعينيك قرة، وإن غبت عنها لم يعمك عارها، تحفظك في غيبتك، تتركها في المنزل وأنت مطمئن عليها، تثق فيها ثقة عمياء. ليه؟ لأنها عندها دين، تراقب الله رب العالمين وتخشاه في سرها وعلانيتها، فتطمئن، يطمئن قلبك. لذلك إذن أيها الإخوة الكرام، العفة واجب وفرض لازم على المرأة المسلمة. فكما قلت لكم، العفة تاج المرأة ورأس مالها وسر جمالها. وقد جاء في ديننا وشرعنا العديد والعديد من الأمور والأسباب والوسائل التي تعين المرأة المسلمة على التحلي بخلق العفة، والتي تقيها من الوقوع في المحرمات، وتحميها من الانزلاق في الفواحش والمنكرات، ومن الانجراف وراء الشهوات. أمور عديدة جدا، ومن تلك الأسباب والوسائل: أولا، البعد عن الاختلاط بالرجال الأجانب، أن تتجنب تماما أن تختلط مع الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، لأن الاختلاط بين الرجال والنساء أيها الإخوة الكرام سبب عظيم في الفساد والإفساد. الاختلاط بين الرجال والنساء شر مستطير، وهو سبب كل بلية ومصيبة، من أعظم أسباب انتشار الفاحشة ووقوع الفتنة بين الرجال والنساء. الاختلاط بين الرجال والنساء مفاسده عظيمة وأضراره جسيمة وعواقبه وخيمة. ينتج عن الاختلاط هتك الأعراض ومرض القلوب وخطرات النفس وخنوثة الرجال واسترجال النساء وانعدام الغيرة وذهاب الحياء وزوال العفة. كل ذلك ينتج بسبب الاختلاط بين الرجال والنساء. الاختلاط بين الرجال والنساء بمنزلة وضع الحطب بجوار النار، لا يزيد إلا اشتعالا واحتراقا، بمثابة وضع الكبريت بجوار البنزين. ليه؟ لأن الرجال قد جبلوا على الميل إلى النساء، والنساء قد جبلنا على الميل إلى الرجال. دي طبيعة جبلية غريزة في كل رجل وامرأة لا ينفك عنها أحد قط، لا يستطيع أحد أن يدفع هذا الأمر. إنما اللي بيمنع أو بيفرق بين واحد وواحد أو بين امرأة وامرأة هو الدين، الدين والخشية من الله رب العالمين هو الذي يحجز الرجل أو المرأة من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. لكن الأصل أن كل طرف يميل إلى الطرف الآخر وإلى الجنس الآخر، بيبقى فيه انجذاب بين الطرفين والرغبة في تواصل في التواصل وتبادل أطراف الحديث وما إلى ذلك. فدرءا للفتنة وسدا للذرائع حرم ديننا وشرعنا الاختلاط بين الرجال والنساء بكل صوره وفي شتى مناحي الحياة. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء بما لا يدع مجالا للشك ولا للجدال. لماذا؟ ضرءا للفتنة، سدا للذرائع، غلقا لهذا الباب الذي من ولجه جر عليه الويلات والحسرات والنكبات. فأدلة كثيرة جدا من ذلك، مثلا قول الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية أكبر دليل وأعظم دليل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء. فالله جل وعلا يأمر الرجال أنهم إذا أرادوا من النساء متاعا، يعني إناء، كوبا، معلقة، إبرة خياطة، شوف هذه الأمور التافهة البسيطة حتى وإن كان كذلك، فاسألهن من وراء حجاب، يكون بينك وبين المرأة حجابا وساترا، لا تكون هناك مواجهة مباشرة وحديث مباشر حتى لا ينتج عن ذلك نظرات ثم بعد ذلك خطرات ثم بعد ذلك يقع ما لا يحمد عقباه. فلذلك: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. آدي الدليل الأول. الثاني قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله جل وعلا في هذه الآية يأمر نساء الأمة ويقول لهم: إلزمن بيوتكن ولا تخرجن منها إلا للضرورة أو للحاجة الملحة. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام عامة لجميع نساء الأمة، وليست خاصة أو محصورة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وأنا أقول ذلك ردا على أعداء الدين وردا على دعاة الحرية والتحرر والاختلاط. الذين يقولون أنه ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة يدل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، وعندما نأتي لهم بهذا الدليل وقرن في بيوتكن والذي قبله يقول لك لا، إنما هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فقط، فلماذا تريد أن تعممه؟ الخطاب موجه لأمهات المؤمنين بس في زمن معين، لا تعمم الحكم. هكذا يقولون، إما عن جهل طارة وإما عن هوى ومرض في قلوبهم، وهذا هو الأغلب طارة أخرى. فإحنا بنقول لهم لا، الآية وما على شاكلتها عامة في جميع نساء الأمة ولثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن عامة المفسرين قديما وحديثا من السلف والخلف ذهبوا إلى أن قوله جل وعلا وقرن في بيوتكن، إنما هذا أمر وحكم وخطاب عام لجميع نساء المؤمنين وليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ونحن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا بفهمي ولا بفهمك ولا بعقلي ولا بعقلك. فأنا أقول لك، عامة المفسرين قديما وحديثا ذهبوا إلى أن الآية عامة. قال ابن كثير، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى المفسر الجليل الكبير، قال في تفسير قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال هذه آداب عامة يأمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال، قال ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. أدي ابن كثير. طيب قال القرطبي رحمه الله تعالى المفسر الكبير، قال وقرن في بيوتكن، أي هذه الآية فيها دليل على وجوب لزوم المرأة لبيتها وغيرهن، يعني غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهن يدخلن في الخطاب بالمعنى. آدي القرطبي. طيب الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى مفتي الديار المصرية الأسبق، يعني بقى واحد أزهري كما يحلو لكثير من العوام، قال الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا وقرن في بيوتكن، أي إلزمنها ولا تخرجن إلا لحاجة مشروعة. وإذا كان الخطاب موجها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فمثلهن في ذلك نساء المؤمنين. إذن أيها الإخوة الكرام، عامة المفسرين قديما وحديثا ذهبوا إلى أن الآية عامة لجميع نساء الأمة. أدي السبب الأول. السبب الثاني هو أن القاعدة الأصولية تقول هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لو ورد اللفظ العام على سبب خاص فالواجب العمل بالعموم حتى يرد دليل يدل على التخصيص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتقرأ في كتاب الله عز وجل في آية فقرأت في سبب نزولها انها نزلت في صحابي من الصحابة، فلا تقل يا عبد الله ان ما اشتملت عليه هذه الآية من احكام انما هو خاص فقط بهذا الصحابي، لا، إنما الحكم عام لجميع الأمة حتى يرد دليل يدل على التخصيص. ده معنى بقى القاعدة. وأنا أضرب لك مثال، أضرب لك مثالا، آيات الظهار التي نزلت في صدر سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآيات، هذه الآيات أيها الإخوة الكرام نزلت في الصحابي الجليل أوس بن الصامت عندما ظاهر زوجته خولة بنت ثعلبة، فنزلت هذه الآيات التي فيها بيان لحكم الظهار، لحكم من قال لزوجته أنت حرام علي كأمي. فما هو الحكم؟ الحكم تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يجامع الرجل زوجته. فمن لم يستطع أو فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يجامع زوجته. طيب، هل نقول الآن أن هذا الحكم، حكم الظهار هذا، خاص فقط بأوس بن الصامت وزوجته خولة؟ طبعا لا، لم يقل أحد قط بهذا الأمر، إنما حكم الظهار معمول به منذ نزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، بل وإلى قيام الساعة. أي واحد يقول لزوجته أنت حرام علي كأمي، نقول له عليك تحرير رقبة. لا تجد، صم شهرين متتابعين من قبل أن تجامع زوجتك. لا تستطع أو لا تستطيع، أطعم 60 مسكينا من قبل أن تجامع زوجتك. طيب، لماذا لم نقل إذن أن الحكم خاص ومحصور بهذا الصحابي الجليل وزوجته فقط؟ عملا بهذه القاعدة الأصولية الأصيلة، ألا وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن، عملا بهذه القاعدة الأصولية نقول أن الخطاب عام لجميع نساء الأمة وليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. آدي السبب الثاني. ثالثا، مما يدل على أن الآية عامة، هو أننا لو قلنا تنزلا وسلمنا جدلا لهذا المخالف ولهذا المشغب، لو قلنا تنزلا وسلمنا جدلا أن الآية نزلت خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ماشي، هنقول ده من باب التنزل فقط. طيب، نقول لكم إذا كان الله رب العالمين قد أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اللائي هن أطهر نساء العالمين، المقطوع بعفتهن وطهارتهن وحيائهن وشرفهن، فمن باب أولى أن يدخل في الخطاب وفي الأمر سائر نساء الأمة اللائي هن أقل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، أقل منهن إيمانا وعلما وعملا وزهدا وتقوى وورعا وكل ما شئت، أليس كذلك؟ بلى. إذن الخطاب والحكم بالقرار والاستقرار وبلزوم البيت عام لجميع نساء الأمة. لذلك نحن نقول لكم أيها الإخوة الكرام، هذان دليلان من كتاب الله جل وعلا يدلان على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، وثمة دليل ثالث من السنة، فقد روى أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من المسجد فوجد أن الرجال أو أن النساء قد اختلطن بالرجال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم قال للنسوة استأخرنا استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. استأخرنا يعني لا تخالطن الرجال، لا تزاحمن الرجال في الطرقات، لا تتوسطن الطريق، عليكن بحافات الطريق. يقول الراوي فكانت المرأة منهن تلتصق بالجدار حتى يعلق ثوبها في الجدار من شدة لصوقها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث هو أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى وحذر وحرم الاختلاط بين الرجال والنساء بعد الخروج من المسجد، يعني بعد الخروج من الصلاة، يعني بعد الخروج من طاعة وعبادة هي من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، أليس من باب أولى أن يكون الاختلاط محرما في شتى مناحي الحياة غير ذلك؟ بلى. لذلك فعلينا أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم في شتى مناحي الحياة، محرم في دور التعليم في المدارس والجامعات، محرم في العمل سواء في الوظائف الحكومية أو في الوظائف الخاصة، محرم في الأفراح والمناسبات والمؤتمرات والندوات وفي وسائل المواصلات في شتى مناحي الحياة. فإن قال قائل ألم تعم البلوى بهذا الأمر وصار الاختلاط بين الرجال والنساء في بلادنا صار شيئا يعني عاديا، فنقول وإن كان الأمر كذلك فليس معنى أن البلوى قد عمت بمحرم أو بمنكر في زمن من الأزمنة أننا نقر هذا المحرم أو ذاك المنكر أو أنه يصير حلالا ومباحا وجائزا لمجرد أن البلوى قد عمت به. لا، من يقول بذلك؟ أولا عليك أن تقر وأن تذعن بأن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم فقط، ده أول شيء. طب ماذا عسانا أن نفعل وقد عمت البلوى بذلك؟ أقول لك أخي الحبيب، أولا عليك أن تتقي الله جل وعلا قدر استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم، قدر استطاعتك تتجنب وتتجنب المرأة المسلمة الاختلاط. طيب ثانيا أنا بعمل في شركة أو في وظيفة حكومية، ماذا أفعل؟ أقول لك أخي الحبيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلي بالك أنا أقول لك قال الله جل وعلا، وإنت بقى حر تريد أن تأخذ بهذا الكلام، ده حاجة ترجع لك أخي الحبيب، أنا لا ألزمك بشيء، أنا مجرد أننا ناقل فقط عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فثم إني أقول وإن عمت البلوى بذلك فإن الواجب على الحكام المسلمين أن يفصلوا بين الرجال والنساء في شتى مناحي الحياة، كما قلت لكم يفصلوا بينهم في المدارس والجامعات والوظائف وكذا وكذا، ده الواجب على الحكام المسلمين الذين يعملون بشرع الله رب العالمين، الواجب أن يطوعوا كل شيء ليتوافق ويتلائم ويتناسب مع نصوص الكتاب والسنة، مش العكس. مش بعد أن تعم البلوى بهذا المحرم وهذا المنكر ألوي أعناق النصوص بقى وأجد المخارج وأذهب إلى فلان من المشايخ يضع يعني يجد لي مخرجا، لا، إنما أقول لكم الواجب على الحكام المسلمين أن يعملوا بشرع الله رب العالمين، ومن ذلك الفصل بين الرجال والنساء في شتى مناحي الحياة. إذن أيها الإخوة الكرام أريد أن أرجع وأقول أن من أعظم الأسباب والوسائل التي تعين المرأة المسلمة وكذا الرجل المسلم على حد سواء على التحلي بخلق العفة والتعفف والعفاف هو البعد عن الاختلاط بين الرجال والنساء. ثانيا من الأمور المعينة للمرأة المسلمة على التحلي بخلق العفة هو أن تتجنب الخلوة، أن تحذر غاية الحذر من أن يخلو بها رجل أجنبي عنها ليس من محارمها، لأن ذلك والله من أعظم الفساد ومن أعظم انتشار الفاحشة ووقوع الفتنة بين الرجال والنساء، أن يخلو رجل بامرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم ألا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة. لماذا يا رسول الله؟ ما هي العلة وما هو السبب؟ فإن ثالثهما الشيطان. تدبر في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، رجل نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا يخلون أي رجل بأي امرأة لأي ظرف ولأي سبب، لا يخلون أي رجل مهما كان عابدا زاهدا تقيا ورعا صالحا بأي امرأة مهما كانت صالحة عابدة عفيفة حيية شريفة، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فلذلك ينبغي علينا أن نعلم أن ما يحدث الآن في الوظائف الحكومية وفي المدارس والجامعات من أنه قد يخلو الرجل بالمرأة بحجة أنهم أو أنهما زملاء عمل، لا، هذا أمر محرم، محرم شرعا، وتقع بسببه الفتن والفساد والشرور والسيئات. فلذلك لا يخلو موظف بموظفة قط، ما يقولش بقى أصلهما زملاء عمل، لا، مش هذا الموظف رجل، نعم رجل، وهذه الموظفة امرأة، نعم امرأة، خلاص، فإن ثالثهما الشيطان. فلا يخلون موظف بموظفة، ولا يخلون طبيب بالممرضة، ولا يخلون صاحب عمل بالسكرتيرة أو بالعاملة، وعلى ذلك فقس. طب لماذا تقول ذلك؟ أقول لست أنا الذي أقول، إنما الذي قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فإن ثالثهما الشيطان. حتما ولا بد سيأتي الشيطان اللعين لكليهما أو لأحدهما ويوسوس له حتى يوقعه في الفحشاء عياذا بالله، فغلقا لهذا الباب وضرءا لهذه الفتنة خلاص لا يخلون رجل بامرأة. وعليك أن تعلم أخي الحبيب، حتى وإن كان هذا الرجل أخاك، حتى لو كان ابن أمك وأبوك، لا يحل أن يخلو بزوجتك في غيابك أبدا. لا تقل ده أخويا ابن أم وأبويا، ده أنا بثق فيه أكثر ما بثق في نفسي، أقول لك لا، وأنا بقى لا أثق فيك ولا في أخيك ولا في زوجتك، إنما أثق في كلام النبي الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال فإن ثالثهما الشيطان. ثم إنه قد ورد حديث في هذا الشأن وفي هذا المعنى، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني أرأيت أخ الزوج أو قريب الزوج عادي يعني يا رسول الله نستثنيه، أرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة موجزة بليغة، قال الحمو الموت، الحمو الموت. قال بعض أهل العلم المعنى الحمو الموت يعني كما أنك يا عبد الله تحذر وتخاف وتخشى وتفر من الموت، فكذلك عليك أن تخاف وأن تخشى وأن تحذر غاية الحذر من أن يخلو أخوك بزوجتك في غيابك. وقال عدد آخر من أهل العلم الحمو الموت يعني كما أن بالموت يحدث هلاك الإنسان وفناؤه وانقطاعه عن هذه الدنيا، كذلك إذا خلى أخو الزوج بزوجته في غيابه يحدث الهلاك والفساد والشر المستطير ويقع ما لا يحمد عقباه. إذن أخي الحبيب لا تأمنن على الرجال ولو أخا، لا تأمنن على النساء ولو أخا، ما في الرجال أو ما في الرجال على النساء أمينه، إن الأمين وإن تحفظ جهده لابد وأن بنظرة سيخونه. ممكن أنه بنظرة ما يقدرش يمنع نفسه ينظر إلى زوجتك في غيابك، وحينئذ تكون هذه أول خطوة من خطوات الشيطان. وكما تعلمون أن النظرة بريد الزنا كما أن المعاصي بريد الكفر، فالنظرة هي الخطوة الأولى من خطوات الشيطان التي تفضي بصاحبها إلى الوقوع في الفاحشة عياذا بالله. لذلك قال الله جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيضًا من أعظم الأسباب والأمور والوسائل التي تعين المرأة المسلمة على التحلي بخلق العفة والتعفف والعفاف هو التزامها بالحجاب الشرعي، التزامها بالحجاب الشرعي. وأنا أريد منك أخي الحبيب أن تضع تحت كلمة الشرع دي مليون خط، لأنه قد أصبح المتعارف عند الناس في زماننا هذا إن الحجاب هو مجرد قطعة قماش توضع على رأس المرأة وفقط، ثم بعد ذلك إذا لبست ما يحلو لها من الثياب الشفافة الرقيقة القصيرة الضيقة يقول لك برضو ده حجاب، يقول لك دي امرأة محجبة. لا، ينبغي علينا أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الحجاب الشرعي لباس المرأة المسلمة له مواصفات وشروط يجب أن تتوافر فيه، وهذه المواصفات والشروط مستقاة من الكتاب والسنة. يعني قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلست أنا ولا غيري الذي وضع تلك الشروط والمواصفات حتى يعترض معترض علينا، إنما عندما يأتيك الأمر من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فأنا أريد منك أخي الحبيب أن تركز في تلك الشروط التي سأذكر لك بعضا منها، لأني أريد منك عندما ترجع إلى بيتك إن شاء الله تعالى بعد الخطبة أريد منك أن تنظر وأن تدقق في ملابس زوجتك وبناتك، وانظر هل ينطبق عليها تلك الشروط وتلك المواصفات الشرعية أم لا، لأنك يا عبد الله ستسأل بين يدي الله عز وجل يوم القيامة عن زوجتك وعن بناتك، ستسأل لماذا لم تلزمهم بالحجاب الشرعي، لماذا جعلتهم أو جعلتهن يخرجوا من بيتك متبرجات كاسيات عاريات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، ستقف بين يدي الله جل وعلا وسيكون الحساب عسيرا. فأعد يا عبد الله للسؤال جوابا، فركز جيدا. أول شرط من الشروط التي يجب أن تتوافر في لباس المرأة المسلمة هو أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق، حتى لا يحدد أعضاءها، حتى لا يبرز مفاتن جسدها فيفتتن الرجال بذلك. تكون الملابس إيه؟ فضفاضة واسعة مش ضيقة. لكن انظر الآن إلى بنات المسلمين كيف يخرجن إلى الشوارع سواء في المدارس أو الجامعات أو في الدروس أو غير ذلك. انظر اللي تبقى لابسة بقى البادي الضيق جدا إلا الذي يبرز مفاتن جسدها، اللي لابسة بنطلون جينز، اللي لابسة جيبة ضيقة جدا تكاد أن تتمزق من على جسدها. لا، هذا أمر خطير جدا، سبب في افتتان الشباب والرجال وانتشار الفاحشة، لأن الشباب دول عندهم غريزة وعندهم شهوة، ومن منهم ليس عنده دين أو إيمانه ضعيف لا شك ولا ريب أنه سيفتتن بهذه المرأة. فعلى المرأة المسلمة أن تخرج من بيتها بملابس فضفاضة واسعة غير ضيقة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خرجت من بيتها متبرجة كاسية عارية فإنه يحرم عليها دخول الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يعرف من مسيرة كذا وكذا. إذن أول شرط أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق. الشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه، يعني ألا يكون مزخرفا في ألوان مبهرجة تلفت أنظار الرجال إليها، ما يكونش بقى فيه بقى لا ترتر ولا خرز ولا لميع أو رسومات غريبة وأشكال عجيبة، كل ذلك يلفت أنظار الرجال إليها فتقع الفتنة. يبقى ألا يكون زينة في نفسه. ثالثا ألا يكون معطرا أو مبخرا، ألا تخرج المرأة المسلمة من بيتها وهي تضع العطر كما يحدث في زماننا هذا، لأن هذا من أعظم أسباب وقوع الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر من ذلك جدا، فقال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا، يعني عطرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وأن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة تعطرت فإنها وشم رائحتها بعض الرجال فإنها كالزانية، هكذا قال نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني لها من عليها من الإثم والوزر ما يكون على إثم الزانية عياذا بالله. إذن ألا يكون معطرا أو مبخرا. الشرط الرابع أن يكون ساترا لجميع البدن، أن يكون اللباس ساترا لجميع البدن، ما يكونش بقى قصير أو لابس نص كم أو لابس قط أو لابس قميص مثلا وتنياه كده زي كما تفعل بعض البنات في زماننا هذا، لا، أن يكون ساترا لجميع البدن. اسمع، بما في ذلك الوجه والكفان على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النقاب أيها الإخوة الكرام الذي هو تغطية الوجه يدور حكمه بين الوجوب والاستحباب، بين كونه فريضة أو فضيلة، وما أدين لله جل وعلا به أن النقاب فريضة وواجب على المرأة المسلمة. حتى الذين قالوا أن النقاب مستحب فقط قالوا أن النقاب الذي هو تغطية الوجه واجب في زمان الفتن، ونحن لا نعلم زمانا انتشرت فيه الفتن والفواحش والمنكرات والشرور والسيئات والشهوات كزماننا هذا. إذن على القولين سواء القائلين بالوجوب أو بالاستحباب يجب النقاب تغطية الوجه في هذا الزمان الذي نعيش فيه. وعندما أقول لك أخي الحبيب أن النقاب الراجح فيه أو الراجح فيه هو الوجوب والفرضية، فأنا لا أقول ذلك من تلقاء نفسي، مش أنا يعني اللي طلعت كده من نفسي وقلت خلي بالك النقاب فرض ولازم المرأة تلبسه غصب عنها، لا لا لا، إنما الذي قال ذلك هو رب العالمين جل وعلا الذي أنت تعبده، ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أنت تحبه وتتبعه، ولا يسعك كما قلت إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. وأنا سأذكر لك دليلين أو ثلاثة على وجه السرعة تدل هذه الأدلة تدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك فقط، لا، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أنا قلت لك أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ماشي. ماذا قال ابن عباس ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن؟ قال رضي الله تعالى عنهما يعني إذا خرجت المرأة من بيتها فعليها أن تغطي وجهها من فوق رأسها ولا تبرز إلا عينا واحدة، هكذا قال ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. فعندما يأتي ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل العالم المفسر ويفسر قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن بمعنى أن تغطي المرأة وجهها من فوق رأسها، فعلينا أن نسلم لذلك وألا يعترض معترض، لأن قول الصحابي في التفسير حجة. خلي بالك أنا بقول في التفسير ولا أقول على العموم أن قول الصحابي حجة، لأن المسألة فيها خلاف بين الأصوليين خلاف طويل، لكن أقول أن قول الصحابي في التفسير حجة. لماذا؟ لأن الصحابي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وعاين نزول الوحي عليه، كانت الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي موجود، ولأن الصحابي هو أعلم الناس بلسان العرب وباللغة وهم أفصح الناس وأبلغهم، فعندما يفسر آية بتفسير ما فعلينا أن نأخذ بهذا التفسير ونضعه على الرأس والعين، وإن جاء أحد يخالف هذا القول لا ننحيه جانبا. إذن هذه الآية الأولى الدالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها. الآية الثانية قال الله جل وعلا: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذه الآية فيها موضعان دلان على وجوب تغطية المرأة لوجهها. الموضع الأول قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ومن ذلك الوجه، فالوجه من أعظم الزينة التي هي سبب في افتتان الرجال به، لا سيما إذا كانت المرأة جميلة. إذا كانت المرأة جميلة ونظر الرجل إلى وجهها فقط فإنه لا شك ولا ريب يفتتن بذلك الكثير من الرجال. فولا يبدين زينتهن يعني بما في ذلك الوجه إلا ما ظهر منها، يعني إلا الثياب والرداء الظاهرة التي تظهر منها عن غير قصد وعمد، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل الآن: ولكني سمعت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في تفسير الآية: إلا ما ظهر منها، يعني إلا الوجه والكفان. إذن هذا دليل على أن الوجه والكفان ليس بواجبان، وانت بقى عمال تقول لنا بنفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وقول الصحابة في التفسير حجة، خلاص ما تقولش بقى أن النقاب واجب. أقول لك يا أخي الحبيب، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف جدا، لا يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كما قال المحققون من أهل العلم ومنهم شيخنا الحبيب الشيخ مصطفى العدوي الذي قال أن كل الأسانيد إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الأثر فيها مقال. إذن الأثر ضعيف لا يحتج به ولا يستدل به. إذن أيها الإخوة الكرام، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني بما في ذلك الوجه والكفان. الموضع الثاني ختاما: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذه الآية دليل على وجوب تغطية المرأة لوجهها. فالخمار في اللغة أيها الإخوة الكرام بمعنى التغطية، وسميت الخمر بالخمر لأنها تغطي العقل. وقد فسرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الآية بفعلها: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فسرت الآية بفعلها، وأنتم تعلمون الحديث الطويل عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصار بالركب هو والصحابة، وتركوا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحراء ظنا منهم أنها في الهودج. تقول أم المؤمنين عائشة: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي. خمرت وجهي يعني غطيت وجهي. فهذا تفسير بالفعل، تفسير للآية. إذن أقول لكم أيها الإخوة الكرام، النقاب الذي وتغطية الوجه القول الراجح فيه هو الوجوب والفرضية. ولماذا أقول هذا الكلام في هذا التوقيت وفي هذه الأثناء؟ أقول ذلك عباد الله لأننا نجد أن الحرب شرسة جدا وعلى قدم وساق على النقاب والحجاب بصفة عامة، والمتابع منكم يعلم ذلك يقينا. تجد أن الفضائيات والصحف والمجلات يشنون حربا شرسة على النقاب والحجاب، وأي مصيبة تحصل يقول لك: أهو شوف النقاب، آدي النقاب واللي بيجينا من وراء النقاب. وأنا لا أدري ما ذنب النقاب وما دخل النقاب في هذه المصائب التي تحدث على حد قولهم. هذا لا يسيء إلا لمن لبسته فقط. لو أن امرأة لبست النقاب وفعلت ما يحرم وأساءت إلى دينها، هل هذا يعني أن النقاب ليس من الشرع أو أنه ليس طاعة ولا عبادة؟ لا طبعا. طيب خلاص، الصلاة حرام، وادي اللي بيجينا من وراء المصلين، لأن في كتير بقى من المصلين في منهم الغشاش والكذاب والمخادع والمنافق وكذا وكذا وكذا، هل معنى ذلك أن نقول أن الصلاة أيضا حرام؟ لا طبعا. فكما أن الصلاة فريضة كذلك النقاب فريضة بالكتاب والسنة. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن أعداء الإسلام في الداخل والخارج عندما يحاربون النقاب أو الحجاب فإنهم لا يحاربون النقاب لذاته، لا، إنما هم يريدون عفة المرأة وحياءها وطهارتها، لأن النقابة والحجاب هو عنوان عفة المرأة ورمز حيائها. نعم، وأعداؤنا يريدون أن ينزعوا النقابة والحجاب من على وجه المرأة حتى نكون مثلهم، وحتى تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما عندهم. وقال قائلهم، وهو من ألد أعداء الإسلام، قال قائلهم: لن يستقيم حال الشرق، يعني العرب والمسلمين، لن يستقيم حال الشرق حتى ينزع الحجاب من على وجه المرأة ويغطى به القرآن. فهم يريدون عفة المرأة، المرأة هي السبيل الوحيد للقضاء على هذا الدين من وجهة نظرهم. هم يعلمون أنه لا سبيل للقضاء على هذا الدين بالحروب في ساحات القتال، لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا قاتلوا إنما يقاتلون عن عقيدة، دفاعا عن العقيدة وعن العرض، فهم لن يستطيعوا أن يغلبوهم قط. فبدأوا يخططوا ويدبروا ويفكروا حتى توصلوا إلى أن المرأة هي السبيل إلى القضاء على هذا الدين. فأخذوا يعني يضعون المخططات والمؤامرات. فالأول تخرج المرأة للعمل، وإيه يعني وحرية بقى المرأة، وبعد كده بقى إيه يعني لما تلبس ضيق، وإيه يعني لما ننزل بقى موضات الأزياء ومش عارف إيه والكلام ده، كل ذلك من مخططاتهم حتى يقضوا على هذا الدين. فينبغي على المسلمين أن يعلموا وأن يتفطنوا لما يكاد لهم. وأقول ختاما أيها الإخوة الكرام، عليك أيها الرجل المسلم أن تكون رجلا في بيتك. أيها الرجال، كونوا قوامين على نسائكم، الرجال قوامون على النساء. أيها الرجال، لا تغلبنكم نساؤكم على رجولاتكم. لا يلهكم الشيطان في جمع الأموال والتجارات والثروات وما إلى ذلك عن متابعة ومراقبة زوجاتكم ونسائكم. اعلموا كما قلت لكم أنكم ستسألون بين يدي الله عز وجل، فليعد كل واحد منا للسؤال جوابا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعف نساءنا وجميع نساء المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لأعدائك راية، ولا تحقق لهم غاية، وأرنا فيهم آية، ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وقم الصلاة.